ومن علائم محبة الله سبحانه وتعالى والتجافي عن أوليائه وبغضهم والعياذ بالله تبارك وتعالى من أمارات الشؤم والنفاق والبعد من محبة الله ورضوانه وقربانه سبحانه وتعالى. هذا ومن أخص خلق الله سبحانه وتعالى بوجوب محبتهم في الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأشد منهم خصوصية وأدخل في هذا الباب آل بيت رسول الله عليهم السلام أجمعين ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين خصهم المولى سبحانه وتعالى بالصلاة عليهم في الصلاة له سبحانه وتعالى. فكل مسلم موحد يصلي الخمس يصلي عليهم أيها الإخوة في هذه الصلوات، في الخمس وغيرها، أضعف الإيمان في هذه الخمس، فإن صلى مزيدا عن ذلك لم يتجافى ولم يترك الصلاة عليهم، مخصوصين بها من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا نزيد، لا ندخل حتى الصحابة، آل محمد، من باب التنبيه لنا أن لهؤلاء من الخصائص والمناقب والفضائل والمزايا ما هم به حريون وما هم به قمينون وما هو بهم مختص وقف عليهم، كيف لا وهم معدن الرسالة ومختلف ومختلف الملائكة ومهبط الوحي وأبضاع رسول الله أصله وفرعه عليه الصلاة وأفضل السلام، وهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا بما تخلفوني فيهما. وللأسف هذا الحديث مع أنه صححه جماعة كثيرين من العلماء والأئمة لا يكاد يدور على ألسنتنا إلا قليلا، كلنا نسمع كتاب الله وسنتي، أما كتاب الله وعترتي فلا نكاد نسمع بهذا، وهذا من فعل السياسة، هذا من فعل السياسة والعياذ بالله. لكن أن تفعل السياسة فعلها قبل 400 و1000 من الأعوام مفهوم، لكن ألا يزال لها فعلها إلى اليوم هذا الذي لا نفهمه إلا أنها العصبية والجمود، الجهل الفاضح والتعصب الواقح والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، لأن هذا من باب التنكر لمن أوجب الله محبتهم والتزلف والتوسل إليه بحبهم أيها الإخوة والأخوات جميعا، أعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، حتى اتهم ولا يزال يتهم من يظهر حبه لهم أيها الإخوة وعطفه عليهم أنه من الشيعة وأنه من الروافض وأنه من أعداء الحق، وربما اتهم بالزندقة في دينه كما قدمنا في الخطبة السابقة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان من جملة هؤلاء المتهمين إمامنا أبو عبد الله الشافعي رضوان الله تعالى عليه، وناهيكم به، قد اتهم غير مرة وجيء به أيها الإخوة مقيدا من اليمن في عشرة، تهمتهم أنهم من مناصري ومشايعي ومحبي أهل بيت رسول الله العلويين، فقتل منهم 9 على عينه. الرشيد هو الذي قتلهم، هارون الرشيد الذي لا نعرفه إلا بالتقديس والتجلة والاحترام القائل للغمامة، هذا الذي نعرفه، لكن لا نعرف أنه كان شديد السطوة والعياذ بالله تبارك وتعالى، في سيفه رهق وفي حكمه عسف إذا تعلق الأمر بآل بيت رسول الله، بأبناء رسول الله، بأبضاع، بلحم ودم رسول الله. قتل 9 في مجلس واحد، وقدم الإمام الشافعي لكي يقتل، لكن الله أنقذه ولطف به في قصة مشهورة، وظل الشافعي بعد ذلك يتستر بمحبته لأهل البيت كأنها عار، كأنها جريمة أو جريرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان من شعره رضوان الله تعالى عليه، وله شعر كثير وطويل وحسن في أهل البيت وفي حبه لهم، كان من شعره أن قال مرة: قالوا ترفضت، اتهموه بأنه رافضي، والرافضي عندهم كالزنديق. قالوا ترفضت، قلت كلا، ما الرفض ديني ولا اعتقادي، ولكن توليت من غير شك خير إمام وخير هادي. إن كان رفضا حب أهل محمد فأنا أرفض العباد. إذا كان حب أهل بيت رسول الله هو الرفض، قال أنا أعظم الناس رفضا، ليرضى من يرضى، لترم أنوف وتحصل صدور أيها الإخوة وتضيق نفوس والعياذ بالله، لا يهم. قال فأنا أرفض العباد، وهو القائل جزاه الله خيرا عن أهل بيت النبوة، هو القائل لو شق قلبي، لو شق قلبي لكان وسطه سطران قد خطى بغير كاتبي، الشرع والتوحيد في جانبي وحب أهل البيت في جانبي، الشرع والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي، إن كنت كاذبا فيما قلت فلعنة الله على الكاذب. قال أنا صادق في هذا وأقوله صدقا وحقا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو القائل إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. الإمام الشافعي ونهيكم به. ويأتي الآن جهلاء يستحيون من إظهار مزية أهل البيت وخصائصهم ومحبتهم، فقاتل الله السياسة، قاتل الله السياسة. يقول الإمام أحمد فيما رواه عنه ابن الجوزي وفيما ذكره قبل ابن الجوزي أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في الاستيعاب والاستذكار وغيرهما من مصنفاته الحافلة الممتعة، يقول الإمام أحمد لم يروى لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ورضي الله عن أصحابه من الفضائل بالأسانيد الجياد يعني القوية ما روي لعلي بن أبي طالب. أكثر الصحابة فضائل، هو أكثر الصحابة فضائل. هذا من؟ شهادة الإمام أحمد الذي كان يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث، يشهد ويعرف هذا. قال أكثر الصحابة فضائل بالأحاديث الصحيحة والحسنة. وقال مثله الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن رضوان الله تعالى عليه، وقال مثلهما القاضي شيخ المالكية في وقته، وتقدمت وفاته قليلا 20 سنة على وفاة الإمام النسائي، إسماعيل ابن إسحاق القاضي الجهضمي شيخ المالكية بغداد رضوان الله تعالى عليه، نفس الشيء. قال هو أكثر الصحابة فضائل بالأسانيد الحسنة والصحيحة. وربع الحافظ ابن حجر بالحافظ الكبير أبي علي النيسابوري، فطابق أيضا في مقولته مقولات هؤلاء الأجلة الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والإمام علي عليه السلام، وطبعا لا بد أن أسجل ملاحظة، أكثر الجهلة للأسف، أكثر الجهلة يظنون أن التسليم على أهل البيت شعار الشيعة، جهل، لأنهم لا يقرؤون. لو قرأوا كتب الأئمة العظام وفي رأسهم البخاري لعلموا أنه يسلم على أهل البيت. فرحمة الله على العلم، رحمة الله على العلم، رحمة الله على القراءة، رحمة الله على من يعي ما يقول، ولا رحم الله من يهرب بما لا يعرف. كل أئمتنا يسلمون على أهل البيت لأن هذا من خصائصهم. ودعكم من قول النواصب مبغضي وشانئي أهل البيت، هذا شعار المبتدعة فلا نوافقهم فيه، فنبخس أهل البيت حقوقهم إذن حتى لا نوافق المبتدعة. كلا، رحمة الله على الإمام الألوسي المفسر الفقيه المحقق الكبير حين قال يا لله ويا للإنصاف ويا للإنصاف لو أن المعتزلة أو الشيعة أو الخوارج أو المبتدعة قالوا لا إله إلا الله نكفر نحن حتى نخالفهم؟ لو أن فرقة من الفرق كانت أسعد بالحق منا وأخذت بالحق في مسألة نأخذ بالباطل كيادا لهم؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا هو التعصب الوقح، هذا هو الضلال البعيد والعياذ بالله تبارك وتعالى، والجهل العنيد. نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الجهل واللدد في الخصام، والله لا يحب اللدد في الخصام أيها الإخوة والأخوات. تعرفون أن هذا الإمام الجليل وحديثي عنه اليوم عن شيء من فضائله التي لا تحصى ولا تستقصى ولا يفي بعشرها عمر الدهر أيها الإخوة رضي الله عنه وأرضاه، عن فضائل ومناقب ومزايا وخصائص الإمام علي أبي الحسنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعليه السلام، وكرم الله وجهه أخي رسول الله وصهره ووزيره وحبيبه ووريث علمه وأحواله، وهو أخوه في الدنيا والآخر كما سيأتيكم. شيء عجيب. وتذكروا ما قال الأئمة الأربعة، لم يروى في الفضائل ما روي لهذا الإمام الجليل، ولذلك وستعجبون قدمه نفر كثيرون من الصحابة على غيره. ستقول حتى على أبي بكر وعمر؟ نعم، قدموه على أبي بكر وعمر، ليس المبتدعة، الصحابة. هل نبدع الصحابة إذن؟ هل نجهلهم؟ هل نحن أفقه منهم؟ المسألة ليست من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة ظنية، ولكل أحد أن يذهب فيها إلى ما يرتاح له إذا استنار له الدليل ووضح له صبح المحجة ببيان الحجة الساطع. أيها الإخوة، نعم، قال الإمام ابن حزم، وهو من هو أيها الإخوة في موقفه من أهل البيت، لم يكن اتهم بالتشيع لهم، بالعكس كان فيه بعض الانحراف عن أهل البيت، فيه شيء من النصب أيضا، معروف ابن حزم لأن أصله أموي، وهذا شأن بني أمية للأسف إذا استثنينا خيرتهم وصفوتهم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وعمر للمناسبة كان يقدم عليا حتى على الشيخين، هذا مذهبه معروف، يعرفه العلماء الكبار كابن عبد البر وغيره، كان يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ابن حزم قال روينا عن زهاء 20 من الصحابة أنهم قدموا عليا، أي على أبي بكر وعمر وعثمان، 20. العبد الفقير أحصيت قريبا من 30 صحابيا كانوا يفضلون عليا على سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ولهم ذلك، هذا اجتهادهم، وهم صحابة أيها الإخوة. ومن خيرة الصحابة؟ سلمان وعمار والمقداد أيها الإخوة، وأبي بن كعب، وخزيمة بن ثابت، وحذيفة بن يمان، أبو الهيثم بن تيهان، أبو سعيد الخدري، من نقول؟ كثيرون، زيد بن أرقم، بريدة، كثيرون وكثيرون جدا من خيرة الصحابة وعلمائهم. كل آل المطلب وكل بني هاشم كانوا يقدمون عليا على سائر الصحابة، ولذلك أجمع أهل البيت على تقديم علي، كل أهل البيت من أيام الرسول إلى أيام الناس هذه أيها الإخوة إلا قليلا يقدمون عليا، وكان آخرهم أو من آخرهم وإن لم يكن آخرهم الحافظ المجتهد المطلق الإمام أبو الفيض أحمد ابن محمد ابن الصديق الغماري المغربي رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا لم يوجد أيها الإخوة تقريبا في القرن الأخير الهجري حافظ إلا هو، وهو حافظ اسما ومعنى، وهو رجل أيها الإخوة حاز لقب أمير المؤمنين في الحديث، ولم يحزه بعد الحافظ ابن حجر العسقلاني أحد من 500 سنة، حازه هذا الرجل قدس الله سره الكريم، كان يقدم عليا على سائر الصحابة، وله كتب ومصنفات ناضل فيها، مسألة ظنية. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. سفيان الثوري كان يقدم، وكيع ابن الجراح كان يقدم. ولأننا ذكرنا عمر ابن عبد العزيز أيها الإخوة، فعمر ابن عبد العزيز هو الذي وقف ومنع سب الإمام علي عليه السلام على المنابر، وقد سب أيها الإخوة من المروانيين من بني أمية زهاء 80 سنة على المنابر بالأدلة الصحيحة طبعا في مسلم وفي غيره. كان أبوه عبد العزيز بن مروان، نسأل الله أن يغفر له، لأن ابنه حسن من حسناته، كان أبوه أيضا في مصر وكان يسب على المنابر. يقول عمر بن عبد العزيز لكني كنت أرى أبي، يعني عبد العزيز بن مروان ابن الحكم الأموي، كان يأخذ في الكلام ويسترسل حتى إذا صار إلى سب علي كأن اللسان منه يتقطع ويتغير وجهه، لا يرتاح، مجبور أن يسب سياسة لكنه لا يرتاح. فقلت له يا أبتي، عمر يقول رأيتك إذا صرت إلى سب علي كأن اللسان يتقطع ووجهك يتغير، قال أوافطنت إلى ذلك يا بني؟ قلت نعم. قال يا بني والله لو يعلم هؤلاء الذي نعلمهم الإمام علي بن أبي طالب ما تبعنا منهم رجل واحد. قال نحن نعرف قدره ونعرف من هو علي، رغم هذه الأكاذيب التي استمرت عشرات السنين، رغم هذا البغي، رغم هذا العدوان، رغم هذا السب لرسول الله، لأن من سب عليا فقد سب رسول الله. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فيما يرويه عنها أبو عبد الله الجدلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تروي تقول قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من سب عليا فقد سبني. هذا المعنى أيها الإخوة في أن من آذى رسول الله في أن من آذى عليا فقد آذى رسول الله معنى مستفيض، لا أحب أن أجازف وأقول متواتر، لكنه مستفيض عن رسول الله بالأسانيد القوية الثابتة بحمد الله تبارك وتعالى، أسانيد كثيرة جدا تؤكد أن من آذاه فقد آذى رسول الله. عمر بن شماس الأسلمي فيما يروه الإمام أحمد في مسنده يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي إلى اليمن، جعل عليا أيها الإخوة في رأس هؤلاء وكان هذا منهم. قال فجفاني في السفر حتى وجدت عليه في نفسي، يعني جفاني لم يكن لطيفا معي لا ندري لماذا، قال حتى وجدت عليه في نفسي، فلما عدت أتيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فنظر إلي وأحد إلي النظر النبي ثم قال يا عمر لقد آذيتني والله. قلت يا رسول الله معاذ الله أن أؤذيك، قال لقد آذيتني إذ آذيت عليا، من آذى عليا فقد آذاني. أين نحن من هذا؟ إذا سب أيها الإخوة أحد الأمويين أحد المروانيين هؤلاء الطواغيت والعياذ بالله تقوم الدنيا ولا تقعد، كيف يسب أصحاب رسول الله والصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات وكلهم نجوم هدى؟ لكن لا يتساءل أحد لما كان يسب هذا الإمام 80 سنة، لما لا نعظم سب هذا الإمام إذن ونستنكره؟ لا ما في مشكلة. أيضا لا نتساءل إذا كان الصحابة كلهم عدولا لما تركت الرواية عن جماعة من الصحابة، صحابة وهم عدول ومجاهدون وثقات وأتقياء، عاشوا وماتوا أتقياء أنقياء ومجاهدين في سبيل الحق، تركت عنهم الرواية؟ أنا متأكد أول مرة تسمعون هذا الكلام، أعرف هذا لأن أكثر علمائنا لا يعرفون هذا، الذين يسمون أنفسهم علماء لا يعرفون هذا، يعرفون الصحابة كلهم عدول. إذا كانوا عدولا ويا حي هذا، لماذا إذن تركت الرواية عن جماعة منهم؟ لماذا؟ لأنهم من شيعة علي وهم صحابة من أحباب علي من نصراء علي، مثل من؟ مثل أبي الطفيل عامر ابن واثلة الليثي آخر الصحابة موتا بمكة المكرمة، آخر من مات ممن رأى رسول الله صلوات الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هذا بعض الحفاظ الكبار ولن أذكر أسماء حتى لا تسوء الظنون لم يروي عنه، واقرأوا الكفاية الخطيب البغدادي لتعلموا من هو ولماذا لم يروي عنه. قال لأنه كان غاليا في التشيع، لكن الإمام الذهبي قال كان من شيعة علي لكنه لم يكن ينال من الشيخين، بالعكس ولم يكن يذكرهما إلا بخير، لم يكن يذكرهما إلا بخير. أين الغلو في التشيع؟ كان يحب عليا ويقدمه وهو أحد المقدمين، يرى أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، وهذا كما قلنا مروي عن 30 على الأقل من الصحابة الكبار وهذا منهم. هند ابن أبي هالة ربيب رسول الله رباه الله في حجر رباه رسول الله في حجره، تعرفون هند هو راوي حديث صفة النبي الذي وصف النبي، وصف شكل النبي وهيئته ومنظره صلوات الله عليه وسلامه. هند ابن أبي هالة الصحابي الجليل الذي شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لم يشهد بدرا فقط وقيل شاهدها كل المشاهد، صحابي جليل ابن خديجة الكبرى الصديقة الكبرى أيها الإخوة، وأخو رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة عليهن السلام لأمهن، لأنه ابن خديجة أخوهن لأمهن، تركت الرواية عنه ومن حافظ وإمام جليل. لماذا؟ لأنه شهد المشاهد كلها مع الإمام علي ونصره وكان من شيعته ولم يكن يسب أحدا من الصحابة الأجلاء، تركت الرواية عنه. محمد ابن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق صديق هذه الأمة وربيب الإمام علي رباه في حجره لأنه تزوج أمه أسماء بنت عميس بعد وفاة سيدنا الصديق رضي الله عنه وارضاه أجمعين، وتزوجها الصديق بعد وفاة سيدنا جعفر الطيار عليه السلام ربيب الإمام علي الذي قتلوه في مصر أيها الإخوة وأحرقوه في جوف حمار، وبكته عائشة أخته بكاء مرا، كانت مصيبة فاجعة وموجعة، وكانت بعدها لا تأكل اللحم المشوي لأنهم شووه في جوف حمار أيها الإخوة الأتقياء المدافعون عن الإسلام. هذا لم يروى عنه أيضا لأنه من شيعة علي وقتل في محبة علي وولاية علي على مصر، قتلوه، لم يروا عنه صحابة. لماذا؟ إلى متى سيبقى هذا الجهل؟ إلى متى سيبقى هذا التنكر؟ ترون أن الله يرضى عنا ويحب منا أن نتنكر لأهل بيته وألا ننصفهم أيها الإخوة وأن نبقى نستسر بفضائلهم؟ كثير من أئمة الإسلام، طبعا هذا يقتضي خطبة بطولها أيها الإخوة ويحتاج دراسة بحيالها، كانوا يفضلون عليا ويحبونه جدا ولكن يستسرون بذلك، يقولون ونحن وحدنا نعم أما بين الناس لا، لأنه ضرب الرؤوس. واحد يقول إلى هذه الدرجة كان الإرهاب الفكري فاعلا وأكثر مما تظنون، أكثر من اليوم. بعض الناس يظن أننا الآن نعيش أسوأ فترة في تاريخ الأمة الإسلامية من حيث الإرهاب والعزف والظلم. لا، الذي يقرأ التاريخ بدقة وحتى الزندقة وانحلال العقدة والعياذ بالله والمروق من الدين، كان في هؤلاء الخلفاء وأمرائهم وولاتهم ربما أزيد مما هو في طواغيت اليوم، وكلهم طواغيت أبدال الله خيرا منهم والعياذ بالله. سأحكي لكم مثالا واحدا فقط حتى تتفتح البصائر والأبصار. الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، الإمام أبو داود يروي في سننه عن خالد الضبي رضوان الله عنه يقول: سمعت الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا أحد ولاة وعمال الأمويين الكبار خادمهم وسيفهم الماضي والعياذ بالله منه، قاتله الله، سمعته يخطب يوم الجمعة. ماذا يقول هذا؟ ماذا قال في الخطبة؟ اسمعوا بالله عليكم. هذا أمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا وأن يتقوا الله، قال اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية، جميل أنصف، قال ما استطعتم، قال واسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين، ليس فيها مثنوية، ولم يقل ما استطعتم، لأمير عبد الملك ابن مروان، سماه في خطبة أخرى خليفة الله وصفيه، قال ها خليفة الله وصفيه. واحد يقول مبالغات ممكن، إيش المشكلة يعني؟ لا، المشكلة اسمعوا هذا الكفر والانحلال الصريح. صرح الأئمة كالشارح السندي والعظيم آبادي وغيرهما أن كلامه كفر وقاح وبواح، قال ولا يفهم إلا هذا. نحب أن نتأول له لأنه على الأقل مسلم فيما يزعم، لكن كلامه مفهوم وواضح جدا في الكفر. ولماذا كفر؟ من أجل هؤلاء، من أجل ظلمة بني أمية حتى يرضيهم. يعني ليس ذاك الشاعر الزنديق الذي قال للحاكم أيها الإخوة، قال واحكم فأنت الواحد القهار، ما شئت لا ما جاءت الأقدار، فاحكم فإنك أنت الواحد القهار، هذا مثل أسوأ منه. ماذا قال؟ قال مرة للناس، يقول خالد الضبي في الخطبة، قال أيهما أشرف وأكرم أيها الإخوة، أيهما أشرف وأكرم، رسول أحدكم في حاجته أم خليفته على أهله؟ الله أكبر، قاتله الله. كل الشراح فهموا أنه يقول الخلفاء أكرم من الرسل، الرسل مجرد مراسيل أرسلهم الله، أما خليفة فهو خليفة تماما، وقايس ذلك بالرسول الذي تبعثه في حاجتك، خادم، هذا رسول برسالة، وبالذي تستخلفه في أهلك، قال هذا رسول وهذا خليفة، فأيهما أكرم؟ إذن عبد الملك بن مروان أيها الإخوة ويزيد والوليد وهشام ومعاوية أكرم من رسول الله، لذلك حكم العلماء بكفره، قالوا ولا يفهم من كلامه إلا هذا، كلامه واضح جدا، قاتله الله. قلت سبحان الله العظيم، إلى هذه الدرجة بلغ انحلال عقدة الإيمان في نفوس وقلوب هؤلاء. وبنا الآن، بنا الآن أن نسأل أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء قاتلهم الله لم يرعوا لرسل الله وأنبيائه حرمة ولم يعرفوا لهم مزية ولم يرفعوا لهم رتبة، فكيف سيكون موقفهم وحالهم بإزاء أهل بيت رسول الله، بإزاء الإمام علي وولده وذريته، بإزاء فضائلهم ومناقبهم؟ ما قصه علينا التاريخ، القتل والتذبيح والسجن والتعذيب بتهمة محبة أهل البيت، هكذا كان، شيء فظيع جدا وغريب ومخيف. ولذلك صدق الإمام العلامة أبو جعفر الإسكافي في نقد العثمانية التي نقض بها على أبي عمرو الجاحظ المهرف المخرف عثمانيته، صدق حين قال ولولا أن فضائل هذا الإمام، يعني علي عليه السلام، من الشهرة والشيوع والاستنارة بمكان القبلة المقصودة ما وصلنا منها. سبحان الله، وصلنا كل هذا القدر حتى كان الإمام أبو الحسن عليه السلام أكثر الصحابة فضائل مروية بالأسانيد الجياد الثابت الحسان رغم كل هذا العصف والظلم والمحاربة. فكيف لو لم يكن عصف ولا ظلم ولا محاربة؟ علامة مصر الشيخ الفقيه الإمام محمد أبو زهرة، وكان صداعا بالحق رضوان الله تعالى عليه، الشيخ محمد أبو زهرة سجل ملاحظة مهمة في كتابه عن الإمام الصادق عليه السلام. تساءل أبو زهرة: الإمام علي عليه السلام أيها الإخوة عاش أكثر من الخلفاء الثلاثة الراشدين قبله بعد رسول الله، أليس كذلك؟ طيب، إلى سنة 40، الرسول توفي إيه؟ في السنة 11، وإلى سنة 40، وقد كان رجل علم وفقه، وهب حياته ومدة عمره للعلم والفقه معروف، وكان من العلم بمكان لم يسبقه به أحد أيها الإخوة، ولا يلحقه فيه أحد، وهذا معروف مقرر، هو أعلم الصحابة بلا مثنوية وبلا جدال. يقول بعضكم: لماذا؟ لأنه وارث علم رسول الله، وارث علم رسول الله، وهو القائل: أنا أخوه وابن عمه ووزيره وصهره ووارث علمه، فمن أحق به مني؟ ولذلك روى الإمام الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين عن قثم ابن العباس عليهما السلام ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه سئل، قيل له: كيف ورث علي ابن أبي طالب رسول الله وعلي دونكم، أي سنا ومن أصغركم سنا، لكنه ورث الرسول؟ قال قثم ابن العباس: لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا، التصاقا يعني، لزوقا أي لصوقا، أولنا به لحوقا، ماذا يعني؟ مات بعده أول الناس؟ لا، أولنا به لحوقا، كان أولنا إسلاما، وصرح بأنه أول من أسلم كثيرون وكثيرون جدا، هذا غير مشهور عندنا. حتى قال أبو عبد الله الحاكم في كتابه العظيم معرفة علوم الحديث: ولا أعلم اختلافا بين المؤرخين في أن عليا كان أول من أسلم. قال هذه قضية مقطوعة عندنا. الإمام أبو عبد الله الحاكم وليس شيعيا، هذا سني صاحب المستدرك على الصحيحين على البخاري ومسلم، قال ابن عباس كان علي أول من صلى لأنه أول من أسلم. وقال أيضا أنس ابن مالك: نبئ النبي يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء لأنه أول من أسلم عليه السلام. وقال خثم ابن العباس: لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. ليس هذا هو الشاهد، الشاهد تفسير هذه الوراثة. ماذا ورث؟ ورث أسيافه وأدراعه وآلة حربه، لا نقول دراهمه لأنه لم يخلف دراهم عليه الصلاة والسلام، ترك 7 أو 6 دراهم، فكان ينزع يحتضر ويغشى عليه، يقول: ما فعلت 7 الدراهم؟ ما ظن محمد بربه إن لقي الله وعنده هذه 7 الدراهم؟ هذه 7 الدراهم لم يترك دراهم، فماذا عساه يكون ورث؟ يعني سوف نرى أنه لم يرث إلا العلم والأحوال الإلهية. كيف؟ ثم روى الإمام أبو عبد الله جزاه الله عن أهل بيت النبوة وعن هذا الإمام الهمام خير جزاء الصادقين، خير جزاء المحبين، اللهم أمين. روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده عن إسماعيل ابن إسحاق الجهضمي، ذكرته لكم صدر الخطبة، شيخ المالكية ببغداد رضوان الله تعالى عليه، قال إسماعيل ابن إسحاق: والمرء لا يرث إلا بالنسب أو الولاء، إلا بالنسب يعني مثل علي، إما بالنسب وإما بالولاء. علي طبعا من جهة النسب القرابة، أسباب الميراث هي ولاء ونسب وصهر أي الزوجية أيها الإخوة، إلا بالنسب أو الولاء. وقد أجمعوا على أن ابن العم لا يرث مع العم، كل الأفراق الإسلامية أطبقت، كل الكواف العوام والخواص أطبقوا على أن ابن العم لا يرث مع وجود العم. لماذا؟ للحجب، لأنه يحجبه، متقدم عليه بالرتبة يحجبه، والعباس كان حيا أليس كذلك؟ إذن ما الذي ورثه علي؟ لم يبق إلا أن عليا سلام الله عليه ورث العلم. ما أحسن هذا التخريج وما أحسن هذا الفهم. و وهو صرح أنه ورث علم رسول، كيف لا يرث علمه وهو صديق هذه الأمة الأكبر؟ فقد ثبت عنه أنه قال: أنا أخو رسول الله، أنا عبد الله وأخو رسوله وصهره، قال: وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذب. واحد يقول الصديق الأكبر، أليس أبو بكر هو الصديق؟ أبو بكر صديق أيها الإخوة، لكن لا يخفاكم أن الصديقية حالها تقدموا يا إخواني جزاكم الله خيرا، هناك ازدحام شديد في مؤخرة المسجد، تقدموا وأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. لا يخفاكم يا إخواني يا أخواتي أن كل مقام من المقامات المعنوية من مقامات الإيمان أيها الإخوة ضمنه مقامات متفاوتة الرتب والدرجات. لذلك هناك الصديقية العامة التي قطع الله بها لعموم المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، قال إيه؟ هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، هؤلاء هم الصديقون. كل مؤمن آمن بالله ورسوله وصدق في الإيمان هو صديق، هذا أدنى المقامات. وهناك صديقية أرفع بلا شك، أن صديقية أبي بكر رضوان الله تعالى عليه وقدس الله سره الكريم أرفع من هذه الصديقية العامة. أما صديقية الإمام علي وفاطمة والحسنين فهي صديقية أخص، لأنهم اتفقوا على أن الصديقية هي مقام خواص المقربين من الرسل والنبيين. ومن أقرب من علي إلى رسول الله؟ وهو أخوه في الدنيا والآخرة. قال أبو عمر ابن عبد البر رضوان الله عليه في الاستيعاب أيها الإخوة، قال في الاستيعاب: وقد آخى النبي بين أصحابه المهاجرين، يشير إلى المؤاخاة الأولى. المؤاخاة وقعت مرتين كما تعلمون، المرة الأولى بمكة قبل الهجرة، والمرة الثانية بالمدينة بعد الهجرة بخمسة أشهر. المؤاخاة الأولى والمؤاخاة الثانية: آخى النبي بين أصحابه يعني بين المهاجرين قبل أن يهاجروا في مكة، في رواية: فبكى الإمام علي لأنه لم يؤاخي بينه وبين أحد، فقال له النبي صلوات الله عليه وآله وأصحابه وسلم، قال: أما ترضى يا علي أن تكون أخي في الدنيا والآخرة؟ أنت أخي في الدنيا وأنت أخي في الآخرة. النبي تركه واصطفاه لنفسه حتى يكون أخاه في الدنيا والآخرة، وقال مثلها في المدينة بعد خمسة أشهر من هجرتهم. نعم، رضيه أخاه في الدنيا والآخرة. قال الإمام أبو عبد الله الصديق الغماري أخوه لأبي الفيض، قال: وقد روى أبو بكر البزار واللفظ له والإمام الطبراني وإسناده ثقات، قال: الحديث وإن لم يكن عند بعضهم صحيح فهو عندي حسن ليس ضعيفا. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: خرج النبي عليه الصلاة والسلام مرة على أصحابه أجمع ما كانوا، يعني أكثر ما كانوا مجتمعين، يعني المسجد أو المحل كان غاصا بهم كظيظا، أجمع ما كانوا، فقال: إني أريت منازلكم في الجنة، إلى أن قال ابن أبي أوفى ثم أخذ بيد علي عليه السلام، هنيئا له، أخذ بيد علي عليه السلام وقال له: يا علي، أما ترضى أن يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة؟ هذه فضيلة هذا الإمام الجليل، فضيلة هذا الإمام الجليل، منزله أخوه في الدنيا والآخرة، وهو أيضا منزله يقابل منزله في الجنة رضي الله تعالى عنه. سلام الله عليه على صديق هذه الأمة الأكبر، قال: لا يقولها بعدي إلا كاذب، لا يقولها بعدي إلا، ولذلك من قتله وباء بإثم دمه كان أشقى الآخرين. يقول عمار بن ياسر كما رواه أحمد في مسنده، قال لنا صلى الله عليه وسلم لعمار وعلي: ألا أخبركما بأشقى الناس رجلين؟ ألا أخبركما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود، أحيمر ثمود عاقر ناقة صالح، هو أشقى الأولين والعياذ بالله، هذا الأول. طيب، وأشقى الآخرين المتأخرين كلهم لا يأتي يوم القيامة، من هو أشقى من هذا؟ لعنة الله عليه، عبد الرحمن بن ملجم المرادي قبحه الله إلى يوم الدين. قال: أشقى الآخرين الرجل الثاني هو الذي يخضب هذه من هذا، أشار إلى ريحة الإمام علي عليه السلام وإلى رأسه، يضرب الإمام ضربة في مفرقه فتخضب لحيته الشريفة من دم رأسه الكريم، هذا أشقى الآخرين. لذلك كان الإمام علي يقول: ما ينتظر بي أشقاها. أين هو؟ من؟ ما ينتظر بي أشقاها. لما جاءه أحد خوارج البصرة فقاله يا علي ابن أبي طالب اتق الله فإنك ميت، قال بل مقتول. أنت جاهل، ميت أنا مقتول، أعرف لست ميتا كما يموت الناس على الفراش كالبعران المعبدة. قال بل مقتول، ضربة ها هنا تخضب هذه، وقد خاب من افترى، عهد إلي معهود وقضاء مقضي. الله أكبر، أشقى الآخرين، لأنه قتل أفضل عباد الله على الأقل في وقته. بعض العلماء له كتاب أيها الإخوة أثبت فيه أن هذا الإمام الجليل هو أفضل عباد الله بعد النبيين والمرسلين، ليس فقط أفضل هذه الأمة بعد نبيه، بل أفضل الناس والخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. اجتهاده، له كتاب في هذا، المهم، وجاء بأدلة كثيرة. نعود إليه. المهم، النبي كما قلنا بعث عليا إلى اليمن وبعث معه هذا، فقال له آذيتني؟ لماذا؟ لأنه آذى عليا، هذا ثابت عن سعد بن أبي وقاص، قال والله لأن أضرب بالسيف على رأسي، أو قال في مفرقي، أحب إلي من أن أسب عليا بعد الذي سمعت من رسول الله. ماذا سمع؟ ماذا سمع سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك؟ سمع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال له مرة معاوية في مجلسه، معاوية قال لسعد بن أبي وقاص يا علي ما يمنعك أن تسب، يا سعد ما يمنعك أن تسب عليا، هو يأمره بسب علي كعادته، كل مجالسهم سب وطعن ولعن في علي عليه السلام. فقال أما بعد الذي سمعت من رسول الله فلا أسبه. قال له النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، في رواية أيها الإخوة ويحب الله ورسوله، أيضا يحبه الله ورسوله ويحب الله، يفتح الله عليه. قال فاستشرفنا لها، وفينا أبو بكر وفينا عمر، فقال أين علي وأبي طالب الحديث؟ أول واحد قال كيف أسب رجلا النبي، وهذا في صحيح مسلم، شهد فيه وله، وقال إنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ليس هذا أيها الإخوة، ليس فقط أن الله يحبه ورسوله يحبه، بل محبته من علامة الإيمان، وبغضه علامة النفاق، علامة فارقة أيها الإخوة، علامة فارقة. روى الترمذي في جامعه الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال إن كنا، يعني معاشر الأنصار، لا نفرق، أو قال لنعرف المنافقين، تعرف هذا منافق هذا منافق هذا منافق، كيف؟ قال ببغضهم علي بن أبي طالب. من أين لك هذا يا أبا سعيد؟ على فكرة أبو سعيد الخدري مالك بن سنان هو من المفضلين للإمام علي أيضا على سائر الصحابة، هذا أحد الثلاثين، أبو سعيد الخدري، وهذا حديثه. من أين له هذا؟ لأن النبي قال لعلي كما أخرجه مسلم في صحيحه، قال الإمام علي إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول علي أنا لا أكذب على الرسول، وحاشاني أن أكذب على رسول الله، هو قال هذا وعهد إلي هذا العهد أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. واقرأوا سيرته لتعلموا لما له هذه المزايا، اقرأوا كيف عاش وكيف مات هذا الرجل، لتعلموا لما له هذه الخصائص، هذه المناقب، هذه الفضائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يوجد أناس إلى اليوم هم ليسوا أمويين، ولا يأخذون من عطايا بني أمية ولا من عطايا بني العباس، قلوبهم تضيق ويصيبها الحصر والحرج إذا ذكر هذا الإمام. والله الذي لا إله إلا هو، ليس ذلك إلا من النفاق. من وجد شيئا من حريجة أو خليجة في قلبه إذا ذكر هذا الإمام أو فضائله، ليعلم أن به نفاقا. نصيحة، نصيحة أيها الإخوة، فليستدرك نفسه، لأن هذا كلام الصادق المصدوق فيما صح عنه، هذه علامة ليست بيدك. بعض الناس كانوا يكرهونه وعاشوا وماتوا وهم يكرهونه، نبرأ إلى الله منهم، منافقون، ماذا نفعل لهم؟ قلوب العباد بين أصابع الرحمن تبارك وتعالى، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، شيء فظيع أيها الإخوة. ولذلك يقول عمرو بن ميمون فيما أخرجه الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات وأخرجه الحاكم والطبراني وغيرهما، والحديث عجيب وجمل ما فيه ومضامينه لها شواهد، بعضها متواتر وبعضها صحيح وأدناها حسن ليس أقل، لا نستطيع أن نسوقه بطوله لطوله. يقول عمرو بن ميمون كنت جالسا مع أبي العباس عبد الله بن عباس إذ جاءه 9 رهط فقالوا له يا عبد الله أو يا أبا العباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا هؤلاء، يعني إما أن تقوم معنا نريد إيه؟ أن ننتجيك نناجيك أن ننتجيك، وإما أن تقيم هؤلاء وإما أن تخلونا هؤلاء. قال بل أقوم معكم، هذا من أدبه، لم يقل قوموا عني كأنه السيد الكبير المطاع، لا، من أدبه قام هو. قال فلا ندري ولم نسمع إيه بما كلموه إلا أنه عاد ينفض ثيابه مغضبا يقول أف وتف، أعوذ بالله، يبدو أنهم كانوا من النواصب، قطع الله شأفتهم، استعصى الله خضراءهم، أباد الله جموعهم، النواصب والعياذ بالله، النواصب هم الذين يتقربون إلى الله ببغض أهل البيت والعياذ بالله. يا أخي شيء ضد القرآن ضد السنة ضد صريح الدين ضد الحق، يتقربون إلى الله بكره أبضاع محمد معدن الرسالة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة، شيء عجيب جدا يا إخواني والله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والعياذ بالله. قال أف وتف، ذكروا رجلا له 10، هذا الرجل قال له 10 خصال ليست لغيره، ثم ذكر لأعطين الراية غدا، ثم ذكر حديث المنزلة أو ناهيكم به حديثا، والحديث حديث المنزلة رواه 6 أخرجه 6 البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم كثير كثير كثير، وهو صحيح بلا مرية، بل صرح بعضهم بما هو أكثر من ذلك. حين خلفه النبي في معركة تبوك قال يا رسول الله وبكى تخلفني في الصبيان والنساء، قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، في رواية غير أنه لا نبي بعدي، في ثالثة إلا أنه لا نبوة بعدي. الاستثناء معيار العموم، قاعدة من قواعد اللغة والأصول، الاستثناء معيار العموم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك استثنوا منزلة النبوة يبقى لعلي كل منازل رسول الله، مثل ما كان لهارون كل المنازل من موسى إلا النبوة، طبعا ليست لعلي لأنه لا نبي بعد محمد، والاستثناء معيار العموم كما يقول العلماء والعارفون. شيء عجيب جدا أيها الإخوة، هذا حديث عظيم من أعظم الأحاديث في منزلة هذا الإمام الجليل، وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تأكيد هذا المضمون في أكثر من مناسبة، لم يقله حين خلفه، قاله في مناسبات أخرى كثيرة ولهذا مجال آخر، وحرص على تعميم المشابه بينه وبين هارون، فكان هذا الإمام هارون هذه الأمة عليه السلام. كيف؟ النبي هو الذي اختار أسماء أولاده أبنائه 3، سمهم حسنا وحسينا ومحسنا، وقال له سميتهم هكذا بأسماء أخي هارون، بأسماء أبناء أخي هارون، شبرا وشبيرا ومشبرا. هارون كان عنده 3 أبناء ذكور، شبر أيها الإخوة وشبير ومشبر، قال وأنا أسمي أبنائك حسنا وحسينا ومحسنا حتى تكون مثله. وآخاه أيها الإخوة، لأن هارون كان أخا موسى تعلمون، والنبي آخى عليا من بين أصحابه، قال أنت أخي في الدنيا والآخرة، تعميما للمشابه، تعميما أيها الإخوة لكل هذه المزايا التي لهارون من موسى، فهي للإمام علي. ذكرها الإمام ابن عباس، عبد الله ابن عباس ذكر حديث المنزلة وذكر أنه قال أنت ولي كل مؤمن بعدي، وذكر علي مولاي وأنا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، اسمه حديث الموالاة، وهو حديث غدير خم. بعض الذين تحرس صدورهم بذكر مناقبه يضعفون من روى هذا الحديث، مع أن ابن جرير الطبري لم يصححه فقط بل ألف مجلدين ضخمين في طرق هذا الحديث، ونص العلماء الأثبات الراسخون في العلم أنه متواتر، حتى أن المعاصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه ولا يقاس بهؤلاء الأقدمين الأمة والحفاظ ولم يكن حتى حافظا، قال جزء الأول متواتر قال وأعجب للشيخ فلان كيف ضعفه وما حمله على تضعيفه إلا مكايدة الشيعة. والحديث متواتر، حديث متواتر يا أخوان، مجلدان في طرق هذا الحديث. حديث الطير أيضا، وما أدراكم ما حديث الطير، ضعفه جماعة، والحديث له طرق كثيرة جدا جدا. أبو عبد الله الحاكم رواه عن أنس بن مالك من 30 طريقا فقط، ويروى عن علي، ويروى عن أبي رافع أيها الإخوة، ويروى عن غيرهم وغيرهم. الحديث متواتر. قال الذهبي وجمع طرقه في مجلدة، قال لا بد أن له أصلا، لا يمكن أن نقول حديث موضوع. ما هو حديث خطير؟ عن أنس بن مالك يقول كان أمام النبي فروج مشوي، طائر مشوي مصلي، فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر. قال فدخل علي بن أبي طالب فأكل معه. الله أكبر، واضح جدا. والحديث متواتر، نص عليه الحاكم. ابن حجر قال هو ليس كذبا، وهو دون الصحيح. السخاوي حكم بحسنه. الحديث ثابت بلا مثنوية إن شاء الله تعالى، لكن أناس تحصر صدورهم يضيق عليهم أيها الإخوة. ومن هنا كانوا يضاعفون أحيانا بعض الأحاديث بالهوى والتشهي، يكثر عليهم يعظم عليهم أن تكون هذه فضائل لأبي الحسن، لكنها ثابتة شئنا أم أبينا. إنما نغلط أنفسنا ونسيء إليها بالمكابرة والمهاترة، نعوذ بالله من اللجاج. هناك حديث عجيب أختم به للأسف ونحن في البداية، الحديث الذي حدث به عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. وعبد الرزاق من هو؟ وشيخ أحمد وشيخ سفيان ابن عيينة الذي هو شيخ الشافعي، وشيخ يحيى ابن معين العلم الشهير في علم الجرح والتعديل، هو شيخ هؤلاء. وسئل أحمد هل رأيت حديثا أحسن من حديث عبد الرزاق؟ قال لا. عبد الرزاق ابن همام يروي يقول حدثنا معمر، يعني ابن راشد، حدثنا معمر قال أنبأنا الزهري قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للإمام علي يا علي أنت سيد في الدنيا والآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، وويل لمن أبغضك بعدي. هذا إسناد كالنهار، هذا إسناد كالنهار. والذي حدث به عن عبد الرزاق، ومن هنا اتهم عبد الرزاق بالتشيع، وهو إمام أهل السنة وشيخ أحمد وشيخ ابن عيينة وشيخ يحيى بن معين. عن أي تشيع؟ عن حب علي؟ هو يحبه نعم، يقدمه لعله، لأن له قصة أخرى لا نطول بذكرها. الذي رواه عن عبد الرزاق أيها الإخوة هو أبو الأزهر النيسابوري، وأبو الأزهر ثقة ثقة ثقة، حتى أن الذهبي لما أراد أن يعلق على هذا الحديث وهو في مستدرك الحاكم أيها الإخوة لم يجد إلا أن يوثق رجاله وخص أبا الأزهر. إذا كان آفة فالآفة من أبي الأزهر، لكن لا آفة في أبي الأزهر، وخص أبا الأزهر بمزيد توثيق، إلا أنه لم يجد بد من أن يقول والحديث أشبه بالموضوع وهو منكر. لماذا؟ إسناده كالنهار يا ذهبي رحمة الله عليه. لماذا؟ لماذا؟ وقد صححه أبو الأزهر، وصححه عبد الرزاق، وصححه يحيى بن معين، وصححه الحاكم. لماذا منكر؟ لماذا موضوع؟ أين النكر فيه؟ المعنى الذي فيه مبثوث في أحاديث مستفيضة ومتواترة أخرى، وأعظم وأكبر من هذا المعنى موجود. لماذا؟ ولذلك لما بلغ يحيى بن معين أن أبا الأزهر يحدث بهذا الحديث عظم عليه واتهمه بالكذب. وكان أبو الأزهر قد غادر صنعاء حيث التقى عبد الرزاق إلى بغداد، فقال في آخر مجلسه يعني يحيى بن معين قال أين هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ فقام له قال ها أنا ذا، نعم أنا أحدث بهذا الحديث. فابتسم وتعجب من جرأته وقيامه في مجلسه، ثم انتحاه يحيى وقال يا أبا الأزهر كيف حدثك عبد الرزاق بهذا الحديث ولم يحدث به أحدا دونك؟ غفل الإمام هنا يحيى بن معين أن عبد الرزاق شأنه شأن غيره، كان يخاف أن يحدث بفضائل الإمام علي حتى لا تقطع رأسه. كثيرون كانوا يستسرون. سعيد بن جبير، تعرفون ما هو سعيد بن جبير؟ سعيد بن جبير سأله مرة العابد الناسك مالك بن دينار، قال له يا سعيد بن جبير من كان صاحب راية رسول الله؟ معروف عندنا حديث كثيرة، فلان وعلان صاحب راية رسول الله في عظم إن لم يكن في كل مشاهده الإمام علي، لكن هذا أخفاه بنو أمية، فلان صاحب الراية، فلان صاحب الراية، وهكذا حتى يخملوا ذكره ويطمسوا محاسنه. فنظر سعيد بن جبير إليه بغضب مغضبا وقال: يا مالك كأنك رخي البال، والله أنت فاضي يعني بالعام، أنت فاضي كثير جدا تسألني السؤال هذا. فغضب مالك، لماذا؟ هو يريد أن يتعلم، يريد أن يستنون، أن يتضوى. فشكى سعيد بن جبير إلى أصحابه القراء العباد العلماء، فاعتذروا عنه بأنه يخاف، قالوا له: يا مالك ابن دينار، أما تفهم يعني؟ يخاف الرجل إن قال لك، هم يعلمون طبعا الجواب، إن قال لك صاحب رايته الإمام علي أن يصيبه بلاء ومحنة. فاعذر الرجل، خوف يا إخوان، خوف شديد جدا، يستسرون. فهنا الإمام يحيى بن معين ومن ورائه الذهبي كأنهما تغافل عن هذه الحقيقة. لماذا عبد الرزاق لا يحدث كل أحد بهذا وإسناده؟ وعبد الرزاق ثقة ثقة ثقة، ما في كلام. فقال، حكى له القصة المهم وكيف أن عبد الرزاق خصه بهذا الحديث. قال: فضحك يحيى وصدقه. ولذلك العلماء عدوا يحيى بن معين ممن صدق بهذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من محبي هذا الإمام ومحبي أصحاب رسول الله أجمعين ومحبي أوليائه الصالحين وعباده المقربين المخلصين. ونعوذ بالله تبارك وتعالى ونعيذكم وإخواننا أجمعين المسلمين المسلمات من بغض أهل بيت نبيه ومن بغض صحبه الكرام ومن بغض من أحبه الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن نترك هذا المقام الشريف، أحب فقط أن أكمل لكم كلمة الإمام أبي زهرة الذي أكد أن الإمام علي على طول ما عاش وعلى انقطاعه أيها الإخوة للعلم والفقه، إلا أن الذي روي من علمه وفتاويه وقضاياه وحديثه وخبره وأثره في كتبنا قليل جدا جدا جدا، لا يتناسب لا مع علمه ولا مع فقهه ولا مع قدره ولا مع المدة التي اشتغل فيها بالتعليم والإقراء والإفتاء والقضاء. أبو زهر يتساءل لماذا؟ قال: إذا أردنا أن نتساءل فلا بد أن يكون للسياسة الأموية دخل في هذه المسألة. قال: غير معقول غير متصور أنهم يأمرون بلعنه على المنابر وفي المجالس الخاصة والعامة الغاصة والخالية ثم يسمحون بعد ذلك بنشر علومه. ومن هنا لم يستطع البخاري في صحيحه إلا أن يخرج له 25 حديثا فقط. الإمام علي بحر العلم، باب مدينة العلم. بعضهم يقول هذا حديث موضوع، حديث موضوع لو قرأتم أيها الإخوة لعلمتم أن هذا الحديث صحيح بلا مثنوية إن شاء الله تعالى. للحافظ أبو الفيض الغماري كتاب كامل، بل كتابان، ووعد بثالث لكن يبدو أنه اخترم قبل ذلك قدس الله سره. كتاب عظيم جدا، عجيب وحفيل، أتى فيه بكل طرق هذا الحديث، سماه فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي عليه السلام. وممن صححه أبو جعفر ابن جرير الطبري والحافظ صلاح الدين العلائي رحمة الله عليه في مجلد كبير، والطبري كذلك، والإمام السيوطي رحمة الله عليه بعد أن كان يقول بحسنه صار يقول بصحته، وحسنه ابن حجر والسخاوي وغيرهم وغيرهم. والحديث صحيح كما أثبت هذا الإمام الهمام الحافظ أمير المؤمنين أبو الفيض الغماري. فهو باب مدينة العلم. النبي يقول في مروى الترمذي قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها، أنا دار الحكمة وعلي بابها. أين علمه أيها الإخوة؟ أين علمه؟ أين قضاياه؟ قليل، لم يصلنا إلا القليل بفعل السياسة. أما الإمام مالك وهو الإمام الهمام غير المتهم، لكنها السياسة، قاتل الله السياسة وقاتل الله الطواغيت، قاتل الله الطواغيت، لم يستطع أن يورد له حديثا واحدا في الموطأ. وأعجبوا ما شئتم، وفي فمي ماء، وهل ينطق ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا فقها وعلما ورشدا واستبصارا، وأن يجعلنا من المستبصرين بمكانتي ومزايا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، اهدنا واهدي بنا، واصلحنا واصلح بنا، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخير لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر عبادك المسلمين، واخذل من خذل عبادك الموحدين، بقدرتك وعزتك وجاهك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.